قال هذا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه، ما عندي ورعاه زيادة يعني، مش يقولوا أني ما جرحتوش يعني، وما حفظه الله برضه وأنا أضفت ورعاه. فتوى رقم 424 الصنف فتاوي الأسرة عقد الزواج إنشاء عقد زواج في شروط الولاية على المسلمة. السؤال: أود الزواج من امرأة مجرية مسلمة ووالداها نصريان، فمن يكون وليها؟ وهل يجوز الاكتفاء بالعقد الشرعي لأن توثيقه يتطلب إجراءات معقدة وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وأخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلمة تتزوج في كل الأحوال، ومن شروط الولي الإسلام إذا كان المولى عليها مسلمة، وعليه فلا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلمة ولو كان أباها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإن لم يجد وليا فعليه بالقاضي إن قدر على الوصول إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن تعذر عليه الوصول إلى السلطان وأمكنه أن يزوجه إمام راتب في أي مسجد فيزوجها ويكون وليها، وهذا الحال، وإلا فيزوجها أي مسلم من المسلمين، لأن الناس لابد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن. والمسلم الذي يتولى أمرها ويزوجها بالنظر إلى فقدان الولي، فإن ولايته من قبيل التحكيم، والمحكم هذا الدليل، هذا الدليل، والمحكم يقوم مقام الحاكم، كما نقل ذلك عن الشافعي. الشافعي قال وقوله أصبح مالا دليلا. ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية، فلا بد من أن يصب في شكله الرسمي. إذن إذا كان لا يكفي فالزواج غير صحيح. اسمح لي، قال لا يكفي، إذن هذا اللي راح يديها من البداية، من عرف أنه بلك يدخل بيها وبعد ما يقضي يفضل بكرة يقول السلام عليك، يلا خرجها بسنانك. من دراني بالشخص الآن أنا أنه يتزوج مجرد ما يقضي نهمته منها يقول السلام عليكم، أو يموت مثلا شيخ. قال عاد ما ليش يموت، ممكن ما عندنا، أو يموت من بعد تحمل هي، وين راح تلصق وبمن؟ إذن هذا بيسمع مني. يعني قلت لك الآن أنا أتكلم عن ماذا؟ عن حقوق. إذا كان قال لا يكفي، هو كافي. قال ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية، فلا بد من أن يصب في شكله الرسمي لدى المصالح المعنية حتى تصان. إذن عاود رجع للولي، والولي يحفظ الحقوق. عاود رجع للولي الآن، ها في الآخر عاود رجع الولي بعد ماذا؟ بعد ما ألغاه. عاود رجع للسلطان الشيخ دكتور بصحيح. للولي سلطان، احنا نعرف نعطيك، قلت راجع للسلطان ليحفظ الحقوق. الشيخ بصحيح دكتور، الحالة الواقعة لا، الواقع لا نقع فيه. تقدر يقدر الواحد مثلا يمشي على هذا الفتوى؟ خلينا نمشي بعد سهل الشيء، بعد سهل بعد. قال هذا هاي المصالح حتى تصان كافة الحقوق التي للزوجين الحالية والمآلية كالميراث والأولاد وما إلى ذلك. والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما إلى إن انتهى إلى قوله فإن تعذر عليه الوصول إلى السلطان، هنا عندنا إحنا الآن هذه امرأة أجنبية، يعني نقول هي أجنبية إذن وهي مجرية. إذن هذه المرأة الأجنبية المجرية كي تجي للجزائر هنا؟ إثبات الإسلام؟ لا لا لا، ما يهمنيش إثبات الإسلام، هي ما عندها حتى إنسان، حتى السلطان انتعنا لا يتولاه. إذن أنا قلت لهذا الرجل هذا وامثاله: إن أبيت إلا روح تزوج عندهم. ثمتا من هي؟ هما كان الجالية المسلمة، كان عندهم مسجد جمعيات. هؤلاء هم في حالة الدولة هذيك هم أولياء المسلمين ويتولون مصالحهم وغير ذلك. فإذا كان عندهم مسجد والإمام تاعهم وقائم في هذه الجمعية يصبح هذاك الوقت هو يتولى بماذا؟ بهذه السلطة الحالية التي أعطيت له من الدولة اللي هو فيها، الدولة التي هو فيها أعطت له هذه الصلاحية، وهو أن يتولى مصالح المسلمين في تلك البلدة. إذن هو يصبح الولي. أما أن نأتي بها إلى الجزائر ونسمح لأي واحد، أنا أقول في الجزائر الوحيد الذي يسمح له من أذن له الولي السلطان في الجزائر أن يتولى. يعني نقول ممكن الشؤون الدينية تعين الطاهر، شيخ طاهر من؟ دروي. ذروي الحاج الطاهر الذروي هو ولي جميع المسلمات المهاجرات. الله يستر ونروح بعيد يا الحاج الطاهر الذروي هو ولي من لا ولي له من لا ولي ومن بعد سيتعدى ولي حتى الجزائريات معلش يا مسلمة مسكينة متابعة إذن هنا لما تصلح هذه السلطة تسند من طرف الحاكم الجزائري إلى واحد إمام، هذاك الوقت الإمام يتبنى ذلك بماذا؟ بصلاحياته. لأن عندنا الآن في القانون الجزائري الإمام لا يعقد العقد إلا بعد العقد ماذا؟ المدني. هكذا سيطرح العقد نتاعه لا يقبل إلا بعد العقد المدني. احنا عندنا ضوابطنا الشرعية. هو قال الشيخ قال في أوروبا في أوروبا شيخ المدني دوكيتك لو تندر عقد مدني باش يديروا لك عقد. افهم مني الآن، هذاك العقد المدني اللي ولات في أوروبا، العقد المدني هو ماذا؟ العقد المدني انت أحمدك هو الرئيسي، لكن يضمن ماذا؟ حقوق. معناتها لو يجري هذاك المسلم العقد المدني في البلدية عقده غير صحيح، ولكن من حيث الإثبات معتبر. لازم بعدها نقول بالنسبة إليه يجب عليه أن يعقد العقد الشرعي. أما في الجزائر إذا عقد في البلدية لا يجب عليه يروح يعقد عند الإمام، لأن الشروط متوفرة مسلمين غير ذلك. تبه إلى هذه الجزئيات يا ابو، تبه إلى الجزئيات في حد ذاتها. يعني خليني نتكلم تروحين كافر ما عندوش حق الولاية أي. سواء الإدارة أو أه؟ أو الإدارة هذاك مهم الناس بعدك يهز باباها ويحضر ويمضي لها اذا هم اشترطوا هم بعد ما كانش والو تجي بيدو عند قال كوار القور عندهم يسموها لك المرياج ميناج هزها وتهز ويدخلوا داخل البيت يروحوا البلديه يعقدوا لهم السلام عليكم يعيش معاها مده بعد حب يعقد الاولاد يعقد لها الاولاد وقرادات واحد امورهم سهله جدا بالنسبه لي. اما نقول انا هذيك الاوراق اللي يفعلوها من اجل اثبات الحقوق بعدها يروح عند هذاك رئيس الجمعيه واللي كيما يسموه التجمعات الاسلاميه اللي ثم هم الذين سيتولون المسلمين في البلده هذيك. فهاد كي تجي هي مهاجره لهنا هاجرت لابد ان يرجع امرها الى من؟ الى السلطان في الجزائر الحاكم الجزائري، لان الحاكم تاعنا مش كاف مسلم. اذا راح يتولى خاصه في الاحوال مال الشخصي قوانين ثابتة وعقد ولي وما ولي وغير ذلك. إذن لا حق لإماما أن يتولى أي امرأة تصبح ماذا بعدها؟ فوضى. دوك هذا الولي اللي تولاها حتى كي يروح مرة أخرى هي تروح تبحث عن حقوقها. أنا وقعت وقايع عندنا في الجزائر عقد عليها عقد شرعي تزوج ومن بعد انصرف ذهبت إلى الحاكم قلت له باش نريد الخلعة، قال له روحي اثبتي العقد وروحي معك خلع هذه الحقوق الضياء. إذن هذا قوله في هذه المسألة هذا نعم. فإن لم يجد وليا فعليه بالقاضي إن قدر على الوصول إليه، فعليه بالقاضي قادر أو لم يقدر، لأن الرسول أوجب هذا الحق لمن؟ للقاضي أي للسلطان، لم يعطيه لأي مسلم. لو كان ذلك لكان الأمر هذه مثابتها مثابة الحدود، هذا مثابتها مثابة الحدود. إذا الآن على هذا المنظر هذا إذا لم يقم الحد في شرعي فأي إمام يستطيع ماذا؟ إقامة الحد، لأن هذا حق وحد في حد ذاته. الناس مش موافقين يقولوا لي الله أعلم بكل عهد عليهم يقولوا لي نروحوا عند القاضي يقول لنا روحوا الإمام تاع الحي تاعكم أعطيني ورقة باش نثبت هذا ما يطلعهمش بعد العقد هذا أين الحق تضمن؟ لا تضمن حتى حق. لا هو يقول من ناحية المدنية يروح تعقد بلا ولي هي إذن هذا لا يجوز. لا لا في باش تثبت الدفتر العائلي الان تروح مباشره. مستحيل قاوريه مستحيل راهم يديروا ذوك قاوريه مستحيل. قاوريه ما نبغيش بتروح في البلديه تقبل تاخذ معليش قال طيب القاوريه مستحيل. اذا هو قال هذا الان في هذا القاضي على الوصول اليه قوله صلى الله عليه وسلم فان الشجر فسلطان ولي من لا ولي له. فهذا السلطان ولي لمن لا ولي له هذا امر ماذا شرعي لا نتخلى عنه الا بدليل شرعي اخر. قال فان تذا عليه الوصول الى السلطان وامكنه ان يزوجه امام راتب في اي مسجد يزوجه هذا اي ما ترد باي حق هذا وان راه الحق الشرعي الدلاله الشرعيه على مثل هذا الفعل هذا وهذه فروج وهذه حقوق ما تتعداش هكذا من عندنا احنا ويكون وليها في هذا الحال باي حق تسمح له بهذه الولايه. القاضي هنا شيخ ليش قال شيخ الاسلام؟ هذا قاضي عندنا احنا مسلمين عندنا لا شيخ عندهم هاني قلنا قبيلي عندهم يكون وليا يعني اذا فماني قلنا قبيلي انا ابويها مش يا رب الله يا زيتوني يا زيتوني ها شيخ ابوها كافر هي ابوها كافر والقاضي كافر. اي نعم شيخ لماذا قابل السلطان؟ شكون؟ يعني قاضي لا لا هو يتكلم عن السلطان المسلم لأن بعد قال أي إمام مش تتكلم عن السلطان تاعه ما في الجزائر هو يتكلم على الجزائر أنا إمام راتب في أي مسجد في يزوجه يكون وليها في هذا الحال بأي حق هذه الولاية بأي حق شرعي ما كان ولد نعم ماهوش نائب السلطان في هذا لم يخول له السلطان في العقد الشرعي في بلادنا لم يخول له ذلك نزع منه هذا الحق كان هذا الحاكم قديما كان حق المغرب عندهم طريقة شرعية جميلة جدا عندهم الأئمة عندهم سجلات مطبوعة من ماذا؟ من المحكمة تجرى فيها العقود كذلك في سوريا شيخ معليش قلت لك معليش سموهم العدول مأذون الشرعي بعد ما يثبت العقد يعني حضرت شفت أنا في المغرب هذا واحد الأخ معايا كان متخرج معايا من جامعة إمام جاء الشرع كتب كلش الذي يزوج المرأة الحرة فلانة بنت فلان وكذا فلان ويمضي هذا يمضي كلش ومن بعد هو هذاك الدفتر نتاعو يديهم لمن؟ للقضاء فتثبت به ذلك الأمور هذا معين لازم مسجل وغير هذا هذا لم يجعله السلطان له حق العقد الشرعي ما عندش حق لم يعطيه بين مع توفر الشروط الولي والشاهدين والرجل كل متوفرين وليس له الحق أن يعقد إلا أن يأتيه بعقد مدني ونحن لسنا بصدد الكلام على هذا نتكلم عن الجزئية هذه بأي حق فيزوجها أي مسلم من المسلمين قال وإلا فيزوجها أي مسلم من المسلمين أي واحد يتولى بأي حق ولد فوضى هنا لا سرات لها احنا نحاول نضبط الأمور هو رو يدعو إلى فوضى ما عندها حد شيخ الولي اعتبروا الشارع يعني عنده شيء من الغيرة هي الآن حقوق دوك جاي يجي واحد يزوجها هذا كما يحصل بعض الآن حصلت لي بعض السؤالات واحد يقول منع الزواج والتعدد يجي مراه مطريق عجباته يديها ويروح عند الامام ويعقد له الامام ويهزها ويروح هذا اللي عايشه ميناج تاع الكفار هكذا والله جاتني امراه حتى عندي البيت واحد مسؤول حب يعدد قالها ما نقدرش نعدد باباها ما حبهاش هذا الزواج هذا قال لا قالوا لها اي مسلم وجيبوا الامام اي مسلم يقال لك ها هو ولي يجي يتولاه ويجي غادي احنا لا مش اي مسلم يتولى احنا لازم الولي الذي ياخذ هذه المرتبه ياخذها بحق ماذا شرعي احنا نقولوا انا قلت الكلام هذا في هذه المساله هذه قلت هذاك الذي يعقد في الزواج في البلديه اللي يعقد في الزواج بلديه هذاك موكل بماذا بالعقود ولا لا هو اذا ذهبت عنده وعقد لك خلاص انتهت المشكله لان هو وضعه في ذاك المحل اما الامام لم يعطى هذا الحق بالموفق الشيخ التوفيق لاني قلت لك الان شيخ هذاك الموظف تاع البلديه مش هذاك يوثق العقود وليس موفق هو يثبت العقد ثم ومن طرف الحاكم مبعوث شيخ صح ما يكونش ولي هاني اذا اعطاله هذا الحق الحاكم باش يوثق هو اما هو ما يدخلش في هذا شيخ صح مش ولي على المراه فهمت ايش الان هذه كافره هذا نعم وهو تاع العقود اذا هو خول له هذا الفعل وفعل أنا قلت لك إذا الحاكم خوله هذا كان طال العقود خوله هذا كما الآن جاء الحاكم جزائر شاف ظروف المهاجرة هذم وجاء للإمام السيد طاهر قال له يا شيخ الحاج طاهر أنت تولى المسلمات الهاجر الآن أي مسلمة كي تجي تبحث أنا نوجهوها لأن الحاكم قد عينه ليبقى فهذا كان تاع البلدية ما دام الحاكم عدو ورحت عنده داله أوراق وثبت له العقد يثبت العقد شيخ بصح كاين واحد النقطة، دوك الإمام مثلا منعوه باش يدير العقد بلا عقد مدني، بصح لو كان يعقد يعتبره القاضي. أنا نعرف هذا بلا بلا بلا بلا إمام عندما يروح جوج شهود والولي والمرأة عند القاضي تثبت، يعني قضاء يثبت بعد هيا. أنا مانيش ضد هذا، أنا لست ضد هذا، أنا نتكلم على الولاية من يتولاها. فهموا معايا مليح، ما تخرجوش موضوع موضوع آخر، احنا نتكلموا الآن على الولاية. هذه المرأة الأجنبية اللي ما عندها حتى واحد، من يتولاها في الجزائر ما عندها حتى واحد. قال الشيخ يكون معين تقدر له غدوة الخصومة، أي خصومة يرجع إليه هو يفصلها في عدالة. أنا يعني نكتفي بما ورد في الحديث، هذا هو أي هذا هو قاضي هو الذي عينه السلطان لمثل هذه الأمور. هذا قال رحمه الله تعالى: وإلا فيزوجها أي مسلم من المسلمين ولو ماذا، فوضى لا سورة لها، بأن الناس لابد لهم من التزويج، لكن هناك طرق للوصول إلى التزويج. إذا كان المرأة الآن خذلها كما نقول إحنا، ماذا فعل وليها الذي لم يسمح عضلها وليها؟ إيش يصبح؟ القاضي تصبح ترفع قضيتها إلى ماذا؟ القاضي، والقاضي بعد يعين لها من يقوم هذا المقام فيما كان ولد العضل، أو يجبر الولي بشعقد لها، كما حصلت الصحابي الجليل لما عضل أخته زوجها ابن عمه وبعد طلقها وأراد أن يعود إليها، قال والله ما زوجتك، خيرتك على الناس ابتداء والله ما تزوجها، حتى نزل قوله تعالى وتعظنهن أن ينكحن أزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن قال رحمه الله: الذي يتولى أمرها نعمنا، لأن الناس لابد لهم من التزويج، لابد لهم من التزويج بالطريقة الشرعية، لا مش لابد من التزويج. كل واحد هكذا يقولك لابد من التزويج تصبح الزواج ماذا؟ فوضى. وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن، وإنما يعملون به مما أوجبه الشرع لا بأحسن ما يمكن. والمسلم الذي يتولى أمرها ويزوجها بالنظر إلى فقدان الولي فإن ولايته من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. هذا كلام قيل، أين الشرع؟ حديث النبي: والسلطان ولي من لا ولي. معناتها الآن بمجرد كلمة حاكم نلغي ماذا؟ حديث النبوية. يقول لهدم ألف قاعدة تنفيقية خير من ترك حديث واحد في حديث. كما نقل ذلك، كما نقل بصيغة ماذا؟ تمريض. كما نقل ذلك يعني حتى نسبة للشافعي على صحيح، يعني الشغل من قبل التحكيم، يعني شغل واحد راح يجري عليك حكم الحاكم انت. ففي هذه اللحظه ما دام انت راك مستقر عند الحاكم انت تقدر تولي مال كما قال هذا. والمحكم يقوم مقام الحاكم، هذا هو. ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده. شوف قلت لك رجع عن بعد، قال لك: ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياه، في استمرار الحياه الزوجيه. يعني الحياة الزوجية لا، احنا نقول العقد الشرعي الذي هو بالوالي بكل شيء يكفي لاستمرارية الحياة الزوجية. يثبتها ولا يثبتها؟ حتى لم يثبت، يعني من عقد على امرأة عقدا شرعيا وتوفر فيه الشروط الولي والشاهدين وكذا، هذا كان عقد يستمر به الحياة الزوجية. قال لك: ولا يكفي هذا العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية بأي دليل. أو الكلام بدون دليل يتكلمون ولا يدللون. وقال الإمام الشافعي الذي استدل به هو هنا وقال نقل بصيغة التمريض، قال الإمام الشافعي: لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. لا يحل لأحد أن يقول سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فالعقد رد، فالنكاح رد. هو نفسه يقول بعدها: ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار الحياة الزوجية. إذا هذا العقد لمال يتمتع بها ومن بعد خلاص السلام عليكم، لأنه لا يكفي. إذا ما قدرش يفعل تطلق منه، هي يكفي إذا كان طراوة، هذا يكفي العقد الشرعي. ما يقصد الشيخ يعني مثلا إذا أنجبوا الأولاد أو في ما يقولش لا يكفي، يكفي حتى وإن أنجبت الأولاد، حتى وإن أنجبت الأولاد كافي. إثبات الهوية شيء. إيش معنى؟ قلت لك أنا ما نقولش لا يكفي إثبات الهوية شيء ولا يكفي شيء واحد. هو قال حياة زوج، ما قال اسم العقد. معليش، لا يكفي في استمرار الحياة الزوجية. ما معنى الحياة الزوجية؟ المقارنة بينهما، هذا حياة زوجية ولا لا؟ ما معنى الحياة الزوجية؟ لا لا، قل لي ما معنى الحاجة الزوجية؟ يعني سينجم عن هذا. دعني أقول لك لا يكفي عقد لها وبعد لها يقول هذا لا يكفي في استمرار الحاجة الزوجية. من البداية ما قربهاش الراجل. إذا العقد من البداية ماذا؟ لا يكفي. إذا إذا كان هذا لا يكفي في استمرار. وصلوا عند الحاج الطاهر. سيد الطاهر تولى. عقد تم العقد خلاص. الآن هي تروح لدارها وهو يروح لدارها. إيه هو يقول هكذا ولا لا؟ هو يقول لك يقول لي شغلنا زياده. كيف هذا اللي يعني يقول بيجي انا وجيب العقد المدني هذا يعني الكلام انا هذا الكلام يجب ان لا يقال. حنا نقول يكفي وتستمر الحياه الزوجيه والابناء ينسبون اليه والميراث يمضي كل هذه الامي هذه الا انه ممكن يظلمهم الظلمه لما لم تكن لهم اوراق. اما يكفي في استمرار يقول هذا العقد لا يكفي يعني عقد عليها زوجته دوك الان ليدخل بها لا يكفي لان الحاجه الزوجيه ماذا لا تستمر الا بمال لابد بان يصيب شكله الرسمي عند المصالح اذا من البدايه لا يكفي هذه المشكله لكن اذا تكلمنا بدون ادله هذا هو نهاية قولنا هو أن نتضارب فيما نقول هذا هو ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا علاش لأنه خرج من شيء شرعي من بعد كان مسلمين ولا بد لهم التزويج ولا بد ولا بد ولا بد إذا كنا ندخل في لا بد راح الضوء الشرعي كلها مال هذا هو مذهب القرضاوي والغزالي الذين وصف بالفقه ماذا التيسير فقه التيسير يسمى عن المسلمين يسر معروفين الآن في الساحة عند طلبة العلم وغير هذا أن هؤلاء وصفوا بفقه التيسير يعني مش غيرك ما حس إذن هذا كلامه هشوف أنا في بعد ولا يكفي العقد الشرعي بمفرده في استمرار العقد في الحياة الزوجية يعني تعقد هي زوجتك شرعا لكن ما تقدرش تقربها إذا حبيت تستمر الحياة الزوجية وتقربها لابد تروح تعقد إذن رجع الأمر إلى ماذا؟ احنا قلنا من البداية يحط الملف نتاع البنت هذه المرأة هذه في الباب في عند الشرطة ويدير لها الأوراق ويسعى باش يثبت لها الهوية وبعد يثبت يتزوج على روحه لذلك الوقت يستطيع أن يفعل إذن هذا كلام ما عنده حتى وجه من التدليل لابد أن يصير شكله الرسمي لدى المصالح المعنية حتى تصان كافة الحقوق معنتها ما دام الحق هذا لا يكفي والحقوق من البداية مال هذه امرأة أجنبية لا ولي لها ولا أي ولا من تقول له عند الظلم وعند الاعتداء هذا هو مش مطلع. أنا شفته ما نوش يفعله الآن أنا شفت هذا بعد حتى بعض ما بعض طلبتي زوجها واحدة أفراد قاوية جات لهنا تزوج تمتع ما عجبتوش السلام عليك ما كان حتى شيء يثبت الحقوق واحدة أخرى قاورية اتصلت بي مع واحدة جزائري جابها لهنا وزوج بها كل شيء بعد خلاص حب طلقها عاد تليفوني لي من فضلك بدوري يتكلم معي من فضلك نحب العوده لزوجي وزوجي خلاني وانا ماذا بين عيش بدوله مسلمه غير هذا انا فين والو رماها والو ما عاد حتى ما تستطيع تطالب مال اذا هذا عندي انا من اللاعب والتلاعب بالمسلمات حقوق ضوابط شرعية لا بد من إثباتها الولي ولي سلطان ولي من لا ولي الآن حبيت تروح لفرنسا روح فرنسا إثبت العقد الشرعي في بلدية فرنسا ثم روح إلى هذه الجمعيات يتولون هذه تراش الكافر وانت قد جمعت بين ماذا بين أمرين اثنين يثبت أوراقك وتزوج بعد يحق لك الاستمرار في الحياة ماذا الزوجية والله أعلم هذا يعني ما جئتنا به وشكرا لك على هذه الفتوى الغير الصائبة يا أخي ناوي على الزواج ولا وازم هذا رأي شوف لي بالنسبة للمنظمات التي تمثل المسلمين في الكفر لا يشترط فيها شروط أن تكون مثلا عندها علاقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. يعني. قلت لك أنا رأي منظمات قائمة على أسس متحدة الدولة ذكر راعيتها. شيخ. المنظمة عندها ضوابطها وحقوقها. مهمنيش دولة كافرة. واحد في دولة كافرة وعنده حق ل. خليني مثلاً. عند ال ال بش يثبت مولده ثم نقوله دولة كافرة. هذاك بيتاخر تاني للزيادة. لك سيدني صنف. ما تكلموا شيخ على التزويج. أنا رايح نلعب أنا ورا أتكلم عن التزويج. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذاك السلطان هذاك البلدة هذيك هي حتى ولم حتى ولم يكن أحد كلهم كفار بقت ولايتها للمسلمين هذاك الوقت. المفتي هناك ها؟ الله يبارك فيك. اسمع ايش يقول ابو عاش في الدوله الكافره او عاش في البانيا. لا لا لا لا قبل قبل قبل قبل ما تاخذها يعني كاين مفتي في كل دوله. علاش قلت لك انا هذا كاين مسجد مثلا مسجد باري معلي قبل عميد الائمه مسجد في فرنسا المفتي عميد الائمه كاين مفتي ثم في فرنسا دايرين مفتي للفرنسا وقائم على هذا المكان مال مسجد باري عندها جميع الحقوق ثم في اوروبا وهذاك الرئيس المسجد العميد ثم الحكومه الفرنسيه معترفه به الان الان ما نروحش بعيد في الانتخابات في الانتخابات الرئاسيه في الدول الاوروبيه ولو أن السياسة خطتني لكن بعض الأمور يعني نعيشها لأنها تصلني. فالانتخابات الرئاسية الآن الرؤساء اللي راح يتقدموا وش يديروا يتزلفوا للجاليات المسلمة على يعني يروحوا للمساجد ولأئمة المساجد ويجلسوا معاهم وغير ذلك. بل وصل الأمر إلى أنهم يجعلوا من المسلمين في البرلمان تحت يمثل المسلمين الجالية المسلمة في الدولة الكافية هو ينطق باسمها. وهذه تقع أحيانا لما تقع تعديات على المساجد هذه الجاليات هي اللي تروح تمثل هذا ممثل هذه الجمعيات تمثل هذا. شبيك أنت ولد؟ وهذا يبدو لي والله أعلم أنها فتوى للشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز ما يقول يتولى هذه الجاليات المسلمة القائمة ثم واللي هو كما قلت هذا المفتي نتاعهم في حديثة رئيس المشيخ الإسلامي نعم راح وخلات فرات لا لا هنا لم يبني هدم لأن لما يتعارض الأمران عند الإنسان يحتاج التحري. وأما اللجوء إلى فتوى موافقة للهوى فهذاك ما فاتنا ولو فاتنا غير الخير الحمد لله رب العالمين. هذا خطأ منه اتباع للهوى لأنه تعارض عنده حكمان وهذا بالدليل وهذا بدون دليل. ما هو واجبه الشرعي؟ هو لكن هو شيخ انا عندي عندي يومين عندي يومين انا كيفاش وصلت للفتوى؟ عندي يومين الفتوى حتى الاخ في السياره ديالي انا عندي كلمه تقول قال يكون في المتجر قال يكون في المتجر قال جيت لهنا وكان يعرف وحده تما مسلمه اسلمت وجات الجزائر سبحان الله كي اتصل بشيخ فردوس قال لي حبيت نعقد عليها والاجراءات تاخذ وقت طويل قال لي بديت ندير في الاجراءات لكن قال لي هي جاتني لهنا للجزائر قال لي كيفاش نديرها؟ قال لي خليتها مع بابوي وما قال لي بديت ندير في الاجراءات قال لي حبيت نعقد قال لي مشيت للشيخ فردوس بعد صلاة الصبح قال لي سألنا قال لي فتحنا هذه الفتوى هذه قال لنا راهي موجودة في الموقع راح جا الحي ديالو تما الشباب المتدين واحد كان ولي عليه ما شاء الله هو الولي ديالها من بعد قال لي سبحان الله قال لي كيف انا الفتوى هذا اللي جاته مجاريه والفتوى ديالك مجاريه هذه عندها نحكي لك عندها شارشه اي الزواج هذا عنده تم شهر وهذه الفتوى هذه 2007 6 انا شفتها اسمعني اجيب طافي قال لك 2006 اسمها ستير اسمعها بها والله نشوف اذا كان فيه تاريخ من اسفل كاين تاريخ ها وراء هاي انا الجزائر في 6 ابريل 2006 صح يا شيخ انا شاهد هذا الكلام هذا كله يعني هذاك الاول لا شيء عليه لأنه راح لجأ إلى من يفتيه وقد قفتي ولم يفت بخلاف ذلك. أما هذا فقد تعارض عنده قولان. قول الأول بهذه الصورة والقول الثاني بنص النبوي والسلطان ولي من لا ولي له. فليس بمجرد كلام واحد المحكم الحاكم وكذا والإمام الشافعي نقل الإمام الشافعي وغير ذلك معناتها الآن هنا باين. وما يفهمش ما يفقهش هو عامي انت تعرف شيخ اللي كيقرا فتوى كيما هذه قادر تلبس عليه. لا لا لا لا هذيك الفتوى ما دام فيه من اعترض عليه يديها له مره اخرى قول الشيخ شو لي هذه الفتوى جزاك الله خير وجدت فتيا لمثل هذا الامر. لو يعني نقول لو لم ياتي عند من يخالف جاء سمع قول واحد وعمل به كما قلنا قبيلي ورديت على هذا وش قلت له؟ وش قلت له انا؟ ها؟ قلت له هو يرى من ان الجماعه الثانيه لا تجوز اذا يعمل ما يعتقد. لما سمع قولا اخر هنا يجب عليه التحري. إذا أفتى الأول بأن السلطان ولي من له ولا يمكنك إجراء مثله يرد الثاني يستدل بنفس الدليل وجه توجيه آخر. لا هذا التوجيه خاطئ. لما يجعلها الواحد مسلمين بأي حق وهذا الكلام قد سمعه منا بأي حق لازم هذا الإنسان يكون عنده كذا أصابك. أنا قلت كان يلتبس عليه الأمر شيخ ما أنا ما ويقتنع بالفتوى ما أنا ما لباس ما جاش لباس واسع شوي كان خيطوله على مذهب نعم؟ كان خيطوله على خيطوله شفتها هذه مشكلة لكن مجرد عن الهواء شيخ أنا نقول كلام لا أنا دوك الآن كي نقول مثل هذا الآن هو عارف بالساحة الجزائرية وعارف بالمشايخ في الجزائر وعارف بأحوال المفتين هذا يتبع السنة هذا يمساهل وما تكون عندي شوية عقول زي مصطفى يعني كاين معطيات الإنسان يعني الآن لو كان هذا الإنسان بعيد عنا كل البعد قلت لك كما هذا اللي قال لك المجري فتوى هذا كل شيء ماشي إثمه على من أفتاه شرعا إثمه على من أفتاه. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك أفتى بفتوى ثم جاءه بخلاف ذلك والتدليل والتوجيه الدليل ثم هكذا يصبح كاين شيء ما هذا والله أعلم ما هذه النيات يعلم بها رب العالمين. لا أنا نقول أنا كما نقول هذا قول ابتداء ظاهر تصرف دوك هذا ظاهر تصرف مني انا ظاهر تصرفي مشيت وفق شرع هذا الانسان استفتي وافتوه جاء عندي قلت بخلاف ذلك ودللت له وبينت له بهذه العباره قلت له هذا اللي راح يعقد لك الامام اللي قال عليه الشيخ فركوس هذا اللي راح يعقد لك باي حق يعقد لك على المراه المسلمه جيب لي هذا الحق الذي أعطيه بعدها أنا أقول لك إذا كان هذا الحق أعطي له من طرف وزارة الشؤون احنا مشينا حتى أبعد ما يكون قلنا له إذا أعطي له من طرف وزارة الشؤون الدينية لأن الوزير ماذا؟ هو تحت الحاكم تاعنا يعني هو يتولى هذا الولاية هذا يعني من الأمارة إذا هذا القال اسمه عطاله هذا الإذن هذا عقد صحيح نقول له هكذا قلنا له اسمه صار هذا كلامي هذا قلت إذا كان هذا الأمر بهذه الصورة نعم أما إذا من عندي نفسه والمسلمات راهي مقضون تسيبوا كلية تروحوا النص الشرعية لأنه يسمح ماذا هذا الكلام أنت على الله أكبر إذا كان تذكر هذه اعتبار المصلحة هذه هي اعتبار المصلحة جيب لي كلام لابن عقيل الظاهر لابن عقيل الحنبلي في فوائد الفوائد لابن قيم جوزية شوف لي ثم بدائع فوائدك بدائع فوائد ابن قيم جوزية هذيك لو علم بهن لمنعهن رسول الله في حديث عائشة لمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله فائدة اسمع تفضل. سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقال عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد كي تقرأ دايما أقرأ القراءة عند الشيخ العيد. قال رحمه الله فائدة سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام باش الناس يضبطوا شوية ومن بعد نزيد شوية نقطة حتى يكون اللي يسمع ماشي معايا في كل الجزئيات. تفضل. سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام هاي؟ مع كثرة الفساد اليوم. يعني الآن إذا عندما كثر الفساد هل المرأة تكشف وجهها أم تغطيه وتفدي؟ لأن الفساد ماذا؟ قد كثر. اسمع له. أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ أم التغطية تحط السدال وتفدي، يعني التغطية وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. أي قالت عائشة، قال وش قال ثم الكلمة حتى لا أتجاوز حدي؟ قال عائشة إيه؟ لو علم رسول لا بداية كلامه وقد قالت عائشة ماشي، بس حتى لا أتعدى حدودي، قال وقد قالت عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعنا ما أحدثنا النساء من فساد، لو علم رسول الله لمنعهن. اسمع الآن التعصيل. فأجاب رحمه الله بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز. ورفع حكم ثبت ماذا؟ شرعا بحوادث ماذا؟ البدع وأحوال الناس. رفع حكم ثابت بأحوال الناس، وهذا قالك كيف والتزويج مطلوب وغير هذا بأحوال الناس. أي؟ لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. الله يبارك فيه وفيك. ويفضي إلى رفع الشرع أصلا. وكلما جد عندنا ماذا؟ شيء أرمي النصوص والقاعدة، أرمي النصوص والقاعدة، فنعيش مع القواعد. ومعروف يعيش مع القواعد مش حاله مسكين. تبهت؟ فهذا أنا اللي يعجبني في هذا أهل العلم هي هذه الدقة. وهذا مما أعتبره أنا في الناحية العلمية من توفيق الله لعبده إذا كان يتحرى اتباع السنة. أرواح أنت في الزمن اللي كنا في باب الواد 89 تبع ذلك، وخرج هذه المسألة في بدايع الفوائد مقاييس الجزئية، وين راح تخرجها؟ والله ما تخرجه إلا إذا وفقت مجلدين وجزئية مثل هذه صغيرة كذا. قلت ماذا؟ وين راح تخرجها أنت؟ هو لك أنت جيت تحل الكتاب هذه طلعت عن مسألة يقول لك هك. قال ابن عقيل علشان تحصيل دائما مليح. ولهذا انا قبلي ماذا ذكرته؟ ايش قلت انا؟ سلك لهدم الف قاعدة والمحكم ياخذ حكم الحاكم. نقيل مبني للمجهول. نقيل قال اليهود ان هذا الرجل يأبى الا ان يخالفنا. أخدار الله التشايع يعني أن كل مرة يجيبوا لي كلام الدع شيخ محمد، نستغفر الله ونتوب إليه. وإما أنا في معزل هذا لا نعرف هذه التاعه الموقع التاعه وإن يقع ومن يقع وكذا، وهذه لا أعرفه. لكن الفتوى وصلت، وش راح تدير؟ هو الآن جعلها في الإنترنت هذه الفتوى هذه، مع أنت جعلتها كل الناس وبعده طالب دي أنا كيف لا أرد عليك؟ صرت له مرة مع هذه تذكرها مكروه قضية جيزي، وإيش قال لكم؟ كنت حاضر انت قلقا علاه يرد علي هاو طالب هنا حاضر ها بهذه الصورة كيفاش هذا الطالب كيف شيخ عليد يرد علي قال لهم في المسجد وين كان الحس في البيت انت وضعها في الانترنت للناس عام وتفتي بها ويجي واحد يرد عليك لا عاد قال الاخر اللي دخل الدعوة وعطى ظهره لازم ياخذ ماذا صوت يعني هذه مسائل علمية ماشي مسائل لبطل. قلت تحمل تبعة ما قلت وعاود رد علي أنت كما نراني أنا أرد الآن وأدلل فيما أدلل أعد الكلام بارك الله فيك الجواب فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها. الكشف شعار إحرام المرأة، تكشف هذا كشعار جعل الله عز وجل. وهذا فيها أنا كما أدلل فيها رد على الفقهاء ليقولوا أن العور أن الوجه ماذا كيف يأمرها الله عند الاجتماع بكشف الوجه؟ بكشف عوراتها. الشيخ لازم شيخ. لازم خلاص. لازم نقوله هذا. لازم نقوله هذا. لازم نقول. لا حقيقة. هذا القول. هذا القول. يعني القول. حقيقة أحيانا تقال كلمات من بعض أهل العلم حقيقة كلام تزعزع. يجب عليها كشف عوراتها في الإحرام. في الإحرام. يعني والله الذي يأمرها. والنبي الذي يجعلها حرامها في وجهها وفي يديها لا تنتقبوا ولا تلبسوا ماذا والخثعمية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة والنبي لم يشير إليها بأدنى إشارة غطي وجهك ستر العورة ما قال استر عورتك بل أحال وجه الصبي والنبي قال وهو يشهد عليها من بعض الأحيان الآخر أخ الجماعة يشهدوا لبعضنا يا رب ناخذهم شو النبي يش قال رأيت ماذا شابة وسيمة وشاب وسيم فخشيت عليهم مع هذه الأمور كلها ما أشار قال جماعة السعودية وش قالوا ضرب الريح وش وجهه وهذا الريح قاعد غير يدور كل مرة وكل ما يدور الريح تضرب نشوف يعني حقيقة أمور عجيبة جدا كم سبني كم قال ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع وأحوال الناس اليوم هذا لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا ويكون نسخا بالحوادث ويكون رفع الحكم يعني كل ما يعتري المسلمين شيء ماذا نفعله خلي بالك كل ما يعتري المسلمين شيء ماذا نفعله نتنازلوا بعد سنوات ايش اصبح كل ما يصيب واحدة فطريق هيا لا نزوجك هيا نروح معها فطريق نتزوجه صاحبه يعقدلو صاحبه يعقدلو تعقب النصوص بالطريقة هاك شوف كين ضوابط كين حدود هذه هذا كلام هذم كبار أهل العلم شوف هذا اللفتات قلت علاش قلت لك أنا من حين لحين هذه الكنوز لا تجدها يعني نادر هكذا ينصب هذه اللفتات هذه ولهذا عائشة ما منعت لأن الذي أباح لها الخروج هو من؟ ومن أحدثت هي ولم تمنع من ذلك قتل لو كان رسول الله حي لمنعهن يعني على بالي أنا أبين آدم على سبيل الله وهذا ما فعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما وجد المرأة ذهب المسجد وهي ماذا؟ متبخرة سوت البخور راحت المسجد قالها إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد ما قالهاش ارجعي لا تذهبي إلى المسجد قالها ارجعي انزلي عنك الخلوق ثم اذهبي إلى المسجد حبيت تروحي هذاك الفساد أزيله وروحي طوابط سبحان الله العيش مع السنة والهدي السلفي وحده نعم تفضل أبا قال وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الأمة وقال لا تشبهي بالحرائر وقد حبذ عمر السترة على الأمة وقال لا تشبهي بالحرائر جذبة اي جذبة مش حبذا لأن جاءت المرأة لابسة جلباب وهو يعرفها أنها أمة لبني فلان يعني دليل أن الوجه كان تحكا ماذا مكشوف ولم يأمرها بتغطية الوجه جبذة يعني ماذا فعل قالها حررتي قالت لا فقال هين زي عنك الخيام فأبت فضربها حتى سقط منها في الرواية اللي عندي أنا سقط منها لما ضربها ذكرها الشيخ ناصر في جبل المرأة مسلم في مقاسم جبل المرأة مسلم في النصر المصورة جبذة ايه هي واتهم وقد جبذ عمر السترة عن الأمة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه فهمتم الآن فهمتم كلام عمر أي من تفتن وتفنن في كلا المعنيين ماشي يعني قال وما في الحرائر من ماذا إذا كانت ألبانيات وزيد مجاريات وكذا معروف يمش فيهم من جمال ومن كذا يعني هذه الإيماء معروف قال فيهم من ماذا من فتن ومع ذلك عمر أمرها بماذا أن تنزع عنها الجلباء هذه ضوابط شرعية مش إلا أنعم أبو ومعلوم أن فيهن من تفتن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرار نزع عنها الجلباب ما لم يأمرها بكشف رأسها حتى سقط عنها الجلباب في الرواية اللي في ذهني ماشي لأنهم يرون أن المرأة الحرة يجوز كشفها وكشف الأمة وشرعا عندنا نصين هذا نص للنساء الحرائر وللحرائر الإماء في بداية الأمر أمر الشرع بماذا قل للمؤمنات ماذا وليضربن بخمورهن على جيوبهن هذا الأمر لكل امرأة مسلمة سواء كانت أمة أو حرة. ثم بعد ذلك لما كما تعلمون في الحديث القصة الموضوعة والضعيفة، لكن معناها موجود في الآية، وهو قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ماذا مؤمنين، قال نساء ما قالش إماء، يعني الحرائر، يعني حتى الدليل تاع الآية نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن زيادة على ماذا على الدرع والخمار. هذه أمور مضبوطة يعني في الأمر هذا. فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب شرع كشف وجه وضع هكذا كشف وضع ظهر لي وجه وضع كثير وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. الله يكبر. هذا حنبلي بن قيم الجزي وما ردش عليه، يعني ما شعر كيف كأنه يرى أن الوجه ليس عورة في هذه الحياة، في هذا الكلام يرى ونافله يعني. على كل مفهوم هذا يعني انتهينا إلى المطلوب هذا. لو نفتح هذا الباب باب نتاع أحوال الناس نعم شكون في الوجه خلاص ما لكن هو الراجح ما هو هناك قولا للحنابلة قول أن العورة الوجه عورة وغاد. إذن إلى غير ذلك المهم مطلوب معروف يعني المقصود بهذا لو نفتح هذا المجال نتاع ولا بد للمسلمة من تزوج ومن زواج ونفتح هذا المجال وقال الإمام كذا وقال فلان نفتح باب ذلك. وهذا نذكر أن في حوار تروري أخ مصطفى مع واحد من طلبة العلم عندما ذكر له قال أول إمام أحمد يقول لا يجوز المسلم أن يتولاها أي إنسان مسلم، قالوا لو نجيك برأي واحد آخر مخالف لهذا يقول بعدم الجواز، قالوا من قال؟ قالوا لا قلت لو أتيك بمخالف راح أقول هذا قول قوم حاضرين. إذن فالعبرة بماذا؟ بالدليل. فالعبرة بالدليل. هذه مسألة النظرية العلمية وهذه المسألة كيف تتناول من ناحية شرعية. أما إذا ننزل نحن ونجعل من أحوال الناس سبيلا لماذا؟ لترك النصوص الشرعية الصريحة فيها، هذا راح نسيبه أن تصبح ماذا أمور فوضى على الأقل بأمور نسبية. أنا ذهبت ما لما سئلت هذا السؤال هذا قلت شوف أدنى شيء روح لفرنسا وين موجودة هذه المرأة هذه، شوف الجالية المسلمة ثم وعقد وروح على الأقل عقد شرعي مال صحيح، لأن هذاك اللي راح عقد في الإمام ولا هذاك رئيس الجمعية ولا المفتي نتاعهم نتاع المسلمة اللي رينو موكل ثم على المسلمين في حد ذاته عقده صحيح ثم في هذيك الدولة، فعقد ثم واتي بها لهنا وكل الطعام وكل الشربة والقدام ها زدت له حل أسهل من ذلك. قلت له إذا كنت ولا بد فاعلا هذاك الولي يرسل وكالة الواحد في الجزائر يتولى والله هاف حال، يعني اعطيته الضوابط اللي يمشي عليها. قلت له هذاك اللي راح يتولاه في البلده هذيك يعني كي تجي لهنا الجزائر تروح له هي مثلا اللي راهي موجوده ثم وتقول له انا رايح نسافر كذا كذا ماذا بيا لو تعطيني وكاله الفلاني بالفلان يتولاني في هذا الامر عنك ما دام انت ولي تعطي هذه الوكاله هذه. هذاك الامر هو الامر سهل كذا سهلته الى ابعد ما يكون، لكن دائما الضوابط ماله شرعيه في حد ذاته. يعني كنا جالسين نتكلموا عن الموضوع هذا وانا نوجه لهم هذه التوجيهات الشرعيه صحيحه، يعني شوف هذاك الانضباط يتولاها في البلد ذاك رئيس الجاليه المسلمه، هذاك رئيس الجاليه المسلمه اذا جات عندك لهنا هو يولي هي تروح عنده ثم وانت هنا تقول له يا فلان هذه المراه راني كذا كذا كذا اذا تسمح يتولاها تعطي له الاسم واللقب نتاعه ويقول له معليش تفضل يتولاها فلان، هذا ما كانش اشكالي. نعم أنا ما نعرفه مش هذا الشيء ما نش قادر على هذا ما زال ما صوت الهاشية شيخ. لكن هذه المسألة الشيخ تطرح في الساعة الشيخ تزوج عن طريق هاي الوسائل ما أنا نحب الحضور فيها من جوز فيها من يمن الشيخ ما هو وأنا قلت كل الحضور عندي لأن سكايب هذا قد يجي لي ماسك ويجي في بلاصة ما يدير ماسك ولا يدير صورة نتاع واحد آخر ويجيبها لي ومن ولا حاصلة الظفر الأشرطة وبكري دي كانت صعيبة ونحاولها الكلام وحطوا كلام واحد آخر. الأشرطة الأشرطة قديما كان من الصعب يتقطعوا زادوا وحطوا كذبوا والان مع الاستيتيك اللي موجود العالمي والماسك والدنيا هذه ممكن يجي واحد اخر يلبس الماسك انت هذاك الانسان ويزوجها ومن بعد ينحي يروح سلام عليك ما لا لا اسمع لازم والله اعلم هذا الذي يعني الاحوال هذه جدت فيها اشياء كثيره وراحت الى بعيد يعني فلا بد الانسان ان يتحرى يعني هذه اعراض المسلمات وهذه حقوق شرعيه لابد المحافظه عليها ما استطعنا لك سبيلها والله اعلم بالنسبه لي انا عندي هذه الحدود هذه ما زلت نمنع الصوره نمنع كذا لحد الان يعني بذلك الصوره اللي هم يفعلوها وغيرها نعم اثر عمر الشيخ نعم هذا اثر عمر قال عن انس قال دخلت على عمر بن الخطاب او دخلت على عمر بن الخطاب امه قد كان يعرفها لبعض المهاجرين او الانصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقتي قالت لا قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين عري رأسك قالها ضعي الجلباب ضعيه لا ورا الآن وهذه من المسائل ما شاء الله أن ييسر يعني كالعادة من حين الحين واحد يجمع جمع وما يخرجوش يعني عندي يعني جمعت جمع هكذا الآيات البينات في حد العورات سويت هكذا التسمية هكذا بينت فيها هذا الأمر هذا وعجبت من الشيخ ناصر كيف هذا النص هذا تركهم ضربها حتى سقط عنها ماذا الجلباب يسقط وما زال ماذا تحت الجلباب يكون الخمار هو جعل من هذا أن الإماء يخرج من هذا ومع قول ابن حزم ما شاء الله يعني يرى أن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن المرأة الأمة كالحرة في الدرع والخمار إلا أن الحرة زاد لها هذا تفضل قال ما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالضرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها لم يجذبها فجذبها ما كانش بس ضربها حتى سقط الجذباب عن رأسها القطه عن رأسه وأصبحت بدرع وخمار هذه تقريبا من أثر لي هذا شيخ ناصر وذكره ثم ويذكر أن العورة المسلمة ليست في الأخرى ما نش عارف كيف يعني هل من شرط الجذبين يكون الخمار تحت الأصل لا لكن هل يشترط قلت لك في الأصل هذا لأنك أنت تتكلم على جلباب نتاعنا تاع اليوم يسمع أنا أكلم فيك يا بني حتى نحتمل الشيخ هذا الاحتمال أنه سقط وحتى ظهر شعره إذا لم تكن لابسة الخمار من تحت أنا قلت لك أنا الأصل فيه قالت عائشة تخرج مرأة في مال ها تجيب له قول عائشة خلاص أنت هنا لو حبت نفلسفون فلسفون شيخ نعم من النساء من لا تلبس الشيخ الخمار تلبس الجلباب يا رجل ما تكلمش عن واقعنا اليوم الزيتونية نعم الجلباب واقع شيخ لا ما هوش واقع الجلباب الآن عندما نتكلم على الجلباب نتكلم عليه ونعطي الأحكام بحسب ما كان عليه بكري واش كان الجلباب هاو الجلباب يا وانا الجلباب هذا الجلباب كان بكري ها ها شفت الحايك الحايك ها هذا الجلباب ممكن تحل يدها ممكن يدير كذا معك مش مربوط ما احنا مخيط ومديون احنا هنا فصلناها في صاله بهذه الصوره يرحم يرحم الشيخ العيد امين وكان السبب في ذلك واسال الله ان يكون في ميزان الحسنات الى يوم القيامه يعني سهره هي الحرف الموديل في هذا الامر هذا نعم جزاها الله خيرا واول طالبه لا ادري اهي ام عبد الباري كانت الاولى اللي لبست وأما طالبة أخرى أم عائشة كانت هي اللومة ما نيش عارش كل يبدأ نعم زوجة عمي قدور نعم زوجة عمي قدور قدور تعب أولاد مش هي اللومة اللي يحس بظني أم عائشة أنا يعني الفرق بين ما نيش عارف التوقيت ما عنديش يا أم عبد الباري يا أم عائشة لأن هذاك الوقت كنا نبحث على موديليست تعطينا تصور لجلباب يلائم ورعنا هذا الجلباب وضعناه احنا وضعنا لجلباب يلائم وضعنا لو تخرج المرأة المولاء أن تحكم متاع الصيف هنا مفتوحة بدون خمار مستحيل المرأة الملاية شرعية كي تديرها تلف تحط قنبار فوق راسها وهذا تضيع القماش من جهة عندنا احنا صيفية تحط تتعب تقرا ساعتها كريمة تتعوج يعني. الحمد لله كان شوية قماش مش سخين. وهنا لو كان تمشي يتحل تكشف هنا لأن عندهم هو ما عندهمش الخمار. إذا الحايك والملاءة اللي يسموها الآن اللي راي تجي من السعودية. شفتوها الملاية تاع السعودية ولا محلولة من قدام؟ عباية. العباية محلولة كامل من تحت لفوق. هذه العباية لابد فيها من درع وخمار. حتى يكون الستر. إذن الحجاب اللي كان قادي من قبل كان درع وخمار وجلباب يوضع من فوق ملحفة توضع من فوق. ولهذا ابن عباس وش قال؟ جعل كما نسموه احنا بعوينة للتحافة وخل ترك ماذا؟ عينا واحدة. فهمت أبوني؟ عندما نتكلم على مثل هذه الأمور هذه لا نتكلم هذه مثل تعرف ما ثبت السنة ولا لا؟ كلمة السنة عند المتقدمين هو ما ثبت من الهدي وعند المتأخرين ماذا؟ المستحب. لو كان نجيو لهذيك الأحكام الشرعية تاع الصحابة السنة سنة جعلها مستحبات نفسد الشرع كامل. سنة الفطرة وشو؟ مستحبة. يصبح الخيطان وشو؟ مستحب إلى غير ذلك عفاء اللحية مستحب عند المصريين. كلامي أنا مضبوط يا شيخ. لما نزلت آية الجلباب شيخ بعد الدرع والخمار بعد الدرع والخمار أول ما نزل أول ما كان الأمر عند المسلمات كانت يعشن على ما كانت عليه الكافرات من قبل. الكافرات كانت من قبل اسمع مني اسمع مني لا تستعجل يا زيتون عام عليه كافرات الجاهلية قال وكتب على الغواني جر الذيول يعني من قديم كان هذا جر الذيل معروف عندهم يعني هذا من قديم يعني. الأمر الثاني كانت الصحابيات كانت عائشة والصحابيات يتوضأن مع الرجال من المهراسي متقابلين هذا تتوضأ لنا هكذا ورجولها في فتة في غزوة أحد قال يرى خدم سوقهن كنا يحملنا ماذا القربة. إذن هذه الأمور كلها كانت ماشية بهذا. ثم أول ما بدأ يدنينا خذ مش بدنينا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن هذا الخمار ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية حددت الدرع والخمار ابتداء. ثم حصل أنه لا بد من التمييز بين الحرائر. يعني ليش يدير المرأة الجلباب لو كان الحديث ولو أنه فيه ضعف لكن المعنى نتاعه موجود في النص. الحديث اللي فيه ضعف أن لما خرجت المرأة لحاجتها من الحرائر تلقى لها من الصعاليك تاع الطريق من المنافقين أو غير ذلك من الصعاليك في ذاك الزمان. فإذا به ينزل الله تبارك وتعالى التمييز بين الأمة وبينها وليس ذلك مدعاة إلى الفساد مع الإيماء لكن أراد أن الحرة تتميز عن الأمة فأمر فوق الدرع والخمار يدنين عليهن من جلابيبهن. وقالت عائشة تخرج المرأة في درع وخمار وجلباب بل ترى أن الصلاة في ذلك درع وخرام وجلباب. عائشة رضي الله عنها ها وإزار درع وخمار وإزار عبد الله بن عمر هذا نعم شيخ سن بها عائشة صلى الله عليه وسلم قال في درع وخمار ضعيف تاع النبي درع وخمار شيخ عائشه من اين هي كيف يا عبد الله انا ما راش نستدل في عائشه في الصلاه أوه الله يهديك يعني حد يا شيخ اسمع اذا ذك اذا كان ذكرت شيء عرضا يا زيتوني ما تشدش فيه في الريح الشيخ ذكرت ان الجبل يكون فوق درع وخمار نظرا الى ترتيب نزول التشريع هذا التشريع يا شيخ جعلتم وكأنه شرط أن يكون الخمار تحت ماشي شرط جعلت قلت لك وضح من تاع الملاء الملحفة يقتضي أن يكون شيء على صدرها يا شيخ من الجد ما هو مخيط شيخ أنا هذا الذي يعني يا زيتوني سلني عن الواقع تاع اليوم قولي سؤالي مطروح أنت على النساء تاع اليوم هل يجب أو لا يجب أنا سأجيبك اما قولي انت مش واجب قلت لك انا في العصر الاول بالهيئه اللي كانت الملايه كان الحايك كان الملاء الحايك ودير تشادور كل هذه الملابس كان لازم من تحتها الدرع والخمار. اما اليوم احنا هذا امور انا نقول تستطيع اذا كان القماش ثخين ما تلبس والو تخرج عاريه هنا نتكلم على انا نتكلم على الدرع والخمار كيف الترتيب ما نش نلزم الآن لأن إحنا في صلاة عندنا تعليم مشينا لبعيد طورنا علاه؟ احنا عندما اردنا ان نضع هذا الجلباب اللي راهو الان موجود الان ورام الان يجدوا كل مره يناقشوا منه ويجدوا فيه ويبدلوه حسب معطيات الناس تاع اليوم هذا والالوان وغيرها، احنا قلنا في البدايه يعني جلباب يساعد المرأة المسلمة في حياتها اليومية، لازم تخرج أحياناً لحاجتها، لازم تخرج أحياناً باش تروح المستشفى، لازم تكون ابنها ماذا؟ في يدها ولا تحتاج إلى إرضاعه وغيرها. حبينا جلباب يجمع بين هذه المواصفات وأحوال الناس، مش كل مرأة عندها زوج وعنده سيارة اقتضى الأمر تخرج تركب في حافلة تشد بيدها تفعل كذا. يعني هذاك الوقت اخترنا وحاولنا هذه التفاصيل كلها نحطوها عند المرأة هذه اللي تسوي الجلباب وحطت هذا الجلباب. فأول ما بدأ الجلباب قطعة واحدة وبقطعتين، فهمت الآن؟ قطعة واحدة من تحت لفوق مغلوق كله حتى الآن، ومن بعد قطعتين، قطعة معاها لتحت تنورة مربوطة وطالع من وراء هكذا هابط مع يسوع هذا، وبعدها حتى تحمل ترضع وتفعل أشياء هذه كلها لابنها. هذه الأمور واقعنا فرض علينا مثل هذا. أما أنا نتكلم الآن عند مسألتي وإحنا نتكلم على عائشة وزمن عائشة وزمن الصحابيات وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قلت لك كاين عندهم ثلاثة درع وخمار وجلباب ملاء لأن ملحفة تلف بها. على هذاك الأساس قلت أن عائشة ضربها حتى المرأة هذه الأمام حتى سقط عنها الجلباب. قال أنا نتكلم على جزئية محدودة في موطن ما، ما نش نعمم حتى اليوم. أنت هذه الخطأ وين نقلت واقعنا إلى واقع الصحابيات وهذا خطأ. يعني واقعنا إحنا اليوم جلبابنا تاع اليوم كأن هذاك الجلباب كان عند الصحابيات، ما كانت له ماشيين على والو ذاك اليوم ملحفة الحاجة. ولهذا أنا لما تكلمت على الجلباب في الأحكام الشرعية هذا الأمر هذا قلت قديما وش كان شيء واحد معروف عند المسلمين قاطبة الباكستان قطعة تاع قماش مخلين غيرها ذكر روات لهنا هابط حتى لتحت. الإيرانيين تشادور ملحفة الأحبية. الملاءة في العراق في السعودية في اللجنة قطعة واحدة مفتوحة من الأمام. بعدها نجي عندنا احنا كان الحايك في ليبيا في الجزائر في تونس وغير هذا في الشرق هنا في شرق الجزائر في غرب الجزائري كان هنا في العاصمة كان الحايك في الغرب في غرب في الشرق الجزائري كانت ماذا؟ الملاية بصورة هذه. معناتها هذاك الحجاب الشرعي اللي كان يعني متوار ثينو في الصحراء يسموه الغمبوس قطعة من القماش كيف كيف يعني كان هذا المطلب الشرعي. فعمر لما ضربه وانا نتكلم على زمن تاع عمر ضربه قلت لك كاين درع وخمار نتكلم على هذه الصوره فسقط عنها جلبابها. قال الجلباب سقط عنها الجلباب، اذا دليل انها كان عندها انا بالنسبه الي كان عندها درع وخمار لانها امرت به ابتداء وهذا كان الاصل الذي كان. وزدت وظفت قول عائشه لا تخرج المراه الا في درع وخمار وجلباب. وظروفنا نحن اليوم الآن كما قلت لك الآن إذا كان لابس الجلباب هذاك القطعتين ولا قطعة واحدة والقماش ساخن تخرج حتى بدون أن تلبس تحت أي شيء كان. وإذا كان القماش اللي رابسته من الفوق رقيق لازم تلبس فوق وشي تحت وشي حتى لا يبدو ماذا؟ ماذا قالت أسماء لما جاءها بولدها بقطعة من القماش رقيقا جدا أعطى له أن تعمله ماذا؟ خمارا في البداية. وقد فقدت بصرها رضي الله تعالى عنها مسته ردته عليه تحسست بالدقات ورفيقات هذا رقيقات ردته عليه معناتها كانت الامور مشوية بالضبط. فهمت الاخ زيتوني انا عندي هكذا نمشي. انا كنت في ذاك الموطن نتكلم على من؟ على عائشه والجماعه في ذاك الزمان. وفي الزمان تاعنا تاع الحايك احنا عشنا مع الحايك في العاصمه عندما كنا لا ينضبطنا بالشرع. المرأة تخرج والمرأة في الصيف عندكم الآن تلبس الملاية وشاء أنا عريانة ولا مش عريانة لماذا؟ لكن يلزم تحت الملحفة وتحت القمار وتحت الملاية يكون درع وخمار حتى تتوفر ماذا؟ شروط الشرعية. إذا كانت الأمور مضبوطة يا بلاد إيش؟ مصحف المهر إيش مشكلة؟ جايز؟ ولو إنت ما جار جايز عادي عندي كيف؟ أخذ بلوج بلوكشار مصحف شغل مسح يعطيها مصحف وخلاص. تفضل. بالنسبة لمسألة تكرار الجماعة في المسجد أو إقامة يعني أسحب عبارة أسحب إقامة جماعة أخرى لمن تخلف. تفضل. أنا خليها غالب ليمنع يجيب الدليل أي نعم أو ما هو الحكم أول شيء بالنسبة لكم شيء بالنسبة لنا النصوص العامة تثبت أنه كل ما كان العدد أكبر كان أنفع للصلاة. صلاة المرء مع الرجل أزكى الرجل مع الرجل مع الرجل أزكى لهم صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى لهم صلاته مع الرجل. جديد إن شاء الله. هوش قولي جديد، قولي قديم. ما جبتك قلت أين الدليل؟ قلت لك الدليل. المسألة هي هي، ما تبدلش، فقط أضفت لك دليل آخر لا تعلمه أنت، هو نفسه الذي قلت سابقا، إلا أن هذه المرأة أضفت لها، حبيت أن أجيب لك شيء واحد آخر نوع يعني. طيب إشكالية وراء عندك أنت، إشكاليتك أنت فين؟ شيخ في من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر مرة عن الصلاة فمال إلى أهله وصلى، يعني لم يصلي في المسجد، مال إلى أهله من أجل مال؟ جمع فصلى البيت فجمع. ما وجد واحد في المسجد، وين يروح المسجد؟ في البيت أزكى ولا في المسجد؟ في البيت أزكى. لكن هذه زيادة تحتاج إلى دليل، لأنه ما وجد أحد. أنا قلت لك أن حد الآن ما عنديش أنه مال إلى المسجد ثم مال إلى بيته، ما عنديش إشكالية. وماذا قال لي؟ أنا عندي الآن من أمره وإقراره وترغيبه للرجل الذي جاء متأخر، قال ما لا يتصدق عليه، هاي ماذا تفعل بهذا؟ هاي من فعله، جاء متأخرا لم يسأله لماذا تأخرت ولا كذا، لم يسأله عن شيء، ألا لم يسأله عن شيء؟ ما عندي الرواية، هذا يأتيني بالرواية، اللي عندي الرواية اللي فيها ما فيها شد العلة، اعتدى بعلة ثم دخل في الصلاة وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق. هذا أقوى في الدلالة على ما نريده، هو أنشأ الصلاة وحده وأمر من يدخل معه في الصلاة، هذه أقوى في الدلالة على ما سبق، هذا في صالحنا لحد الآن. شيخ يعني مع قولكم إيه؟ لكن شيخ يعني يريد شيخ أردت أن كيف نجيب على الإرادات، فهمتني؟ ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنا عندي ابتداء أنت المال للمسجد ثم دخل إلى بيته، ما فيش دلالة عنه أنا وجد ناس وما وجد ناس وغير رب. قلت لك لم يجد أناس يصلي فذهب إلى البيت ليكون أزكى، هذا ابتداء، ما حبيش هذا نخليه أنا حيوالا جنبه. الرجل جاء متأخرا ما سأله، قالوا تفضل، قال ما يصدق عليه، تصدق عليه، دخل وصلى وأقره على جماعة ثانية، والرأي مشكلة، والأصل فيها الاجتماع في الصلاة كما قلنا من قبل، صلاة الرجل مع الرجل أزكى له من صلاة لوحده، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل، إذن هذا كله في ديننا. شيخ حديث الذي شيخ مر معنا في أن الذي يأتي جماعة قوم هم قد صلوا كتب له الأجر، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رجل يتصدق عليها؟ يا أخي ذكرنا هذا، هاي إشكالية تأكم أنتم، نذكركم أحيانا الفائدة ولا تلتزموا بها، ماذا ذكرت أنا؟ من أجل تزكية الصلاة، من أجل تزكية الصلاة ذكرنا هذا. كان شيخ الأجر حاصل يعني ما والله لا إله إلا الله، يا رجل اثبت أعرف شو تتكلم، مفهوم لأنه يريد أن يجعلها مثلا جماعة. أنا ما تكلمت عن الجماعة الثانية من أجل حصول جماعة، أنا أقول الحديث الأول لعله كان قبل فلم يدركها فلو أسر جماعة، قلت لك لعله، أنا قلت هذا لعله، ما عندي شيء أيهم متقدم متأخر، لكن عندي شيء في حسابي أن صلاة الرجل مع الرجل مع الرجل أزكى له من صلاة لوحده، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حصل على أجر الجماعة، لأن وش قلنا في أجر الجماعة؟ أحيانا نقول لكم أشياء أعتبرها استغفر الله وأتوب إليه، وهذا لا يقول رجل يزكي في نفسه وكذا، في هذا الزمان الإنسان دائما مظلوم وعند الناس ظالم، هذا الواقع انت عنا المر في هذا الزمان، هذا دائما انت مظلوم ودائما انت الظالم، وشده فيك والمصيبه فيك وكل شيء فيك انت، والناس كل ما شاء الله عليهم اتقياء كذا، اذا فلا بد ان تؤدب نفسك الشيخ العيد، فليس من باب تزكيه النفس، احيانا ارشد الى كما نقول احنا دقائق في المساله لا بد من الاعتداء بها. قلت كاين في الجماعه هناك ماذا؟ امران. الأمر الأول حصول 27 درجة، 27 درجة قلنا هذه ماذا؟ لا تضاعف، هي 27 اللي تخلم على الإمام في الأول واللي جاء بعد ما تمت الجماعة 27 لا تضاعف، يعني ما فيش مضاعفة 27 درجة. مع في نفس الوقت كلما كثر العدد كلما كانت الصلاة أزكى، دخلوا في المسجد اثنين بدأوا الصلاة، صلاتهم أزكى من صلاة كل واحد وحده، ثم جاء الثالث ثلاثهم أزكى من الثاني بعضهم بعد، فهذا الذي جاء متأخرا حصل على الأجر جماعة لن نتكلم عنه، لكن صلاته مع غيره أزكى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الحال أن يدخل معه آخر حتى تكون صلاته ماذا؟ أزكى نقدر نوجه لك هذه الشيخ الشيخ في هذا الحديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يتصدق على يعني لو هذه هي ألا يتصدق مثلا باب الزكاة هاي ما شاء الله تبارك الله باش يزكى في ماله ما عنده ماله نقص يزيده هاي يزيد هذه هي صالح نعم شيخ هنا هذا المصلي شيخ لم يطلب هذا يعني هل يشرع لشخص يطلب هذا من آخر هذا كشخص لم يطلب لماذا هذاك الشخص لم يطلب لماذا؟ لأن الجماعة صلت ولا يعرف أنه يطلب ثاني فهذا النص هذا فيه دلالة على أنه يطلب تشريع النص هذا شيء هو هذا وممكن أنا نزيد له شيء هذا إذا كان الإمام يأذن لأن النبي هو الذي أذن بالجماعة بعده شيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا في موطن تعليم ويعلمهم اسمع مني أنا لا أعرف ذلك أعرفه أنه في موطن تعليم لكن إذا الإمام منع من الجماعة الثانية لابد من تعاطي في ذلك شيخ هل يجوز له أن يمنع؟ هذا أمره هو تقول لي أنا هل يجوز له؟ هذا أمره هو المسجد مسجده وهو مبعوث عندما ولي الأمر إذن قال لك ما صلي جماعة ثانية فيها فرق المسلمين هذا رؤيته هو على رأي الفقهاء معليش هو على المذهب الذي يخالفنا نحن فيدن الله بذلك الاعتداد في العبادات حسب اعتقاد الفاعل عنده الجماعة الثانية ما يجوز له كذا وكذا ويعمل بهذا هذا الأمر هذا يجوز له إيش طاعته واجبة من لم يأمرك بترك الصلاة وإنما من أجل نظام موجود في المسجد وغير ذلك لكن الشيخ ما هوش أمير هو حتى يطاع الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك غير حبس عند هذا الحد رحت بعيد ليش الإمام رسمه الجماعة إذا ما هوش أمير هذا وقت الصلاة وأردنا أن نصلي هو قاعد في المصور قالنا ربع ساعة نأذنه نبدأ نقيم الصلاة ما خرجش ربع ساعة قد قامت الصلاة وقد قوموا نصلي وخلوه مش أمير هو بيت الرجل خليه نعم يا شيخ هو مكلف بذلك العمل فقط إذن هو ماذا عنده حق التصرف هو سيلو كما يقولوا هم ماذا هو مدير المسجد الآن في مصطلح الشؤون الدينية هو مدير المسجد فالأمر أمره هو النهي نهي هذا هو قلت لك أنا ممكن نستفيد وأنا رحت بعيد قلت لك نستفيد في البداية أنا عندما ندخل في مسجد نصلي يجيني الإمام نقول له أنا بارك الله فيك المرة الجاية ما نصليش واضح حصلت لنا في الصيف وين هذا مسجد نتاع مقرس مسجد تاع مقرس طالعين جيرالدا معليش مسجد تاع مقرس انا ما جيرالدا ما نذكرش يعني خيره عند محمد مسجد تاع مقرس طلعنا ثم دخلنا صلينا بعد ما كملنا دوروا بين الناس كيفاش جاء الامام احنا رانا مسافرين ورانا ندخلوا نصليوا احنا مسافرين مش راح نديروا جماعه ثانيه ولا غيره ما راناش جيران الامام مسكت ماناش قائم من اهل القريه سكت دوك انا مسفتي مار ومسافر نصلي فاذا امنعني المره الجايه عندما نوصل عنده لا افعل ذلك واضح ماذا تقريبا الامور تمشي بهذا الصوره هذه والله اسال ان يوفق الجميع لما يحبه الله سبحانه وتعالى